ثم قرأ قول الله سبحانه وتعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. وقلنا الحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى رحمة الواسعة. وهناك مسائل جمة بهذه الآيات التي تلوناها وهو درس اليوم، ونذكر هذه المسائل على النحو التالي. قلنا إن كلمة حنيف أصلها في اللغة إيش؟ من الميل، ومنه سمي الرجل أحنفا أو أحنفا، من ميلان رجليه. والأحنف تعلمون أن قدميه داخلتان للداخل، وساقه فيها عوج. وقلنا معناه الاصطلاحي أو الشرعي أنه مائل عن الشرك إلى التوحيد، أو لم يمل إلى الشرك طرفة عين. وأما قول الله سبحانه وتعالى مسلما، الإسلام هنا المراد به الإسلام العام. وأسلفنا القول في سورة البقرة وأيضا في سورة آل عمران أن الإسلام له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. أما المعنى العام هذا ذكرناه عند قول الله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، أو قول الله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. والمعنى الخاص الذي هو دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، إبراهيم عليه السلام قيل عنه أنه مسلم، أي إسلام من هذا؟ إسلام العام، وهو الذي جاء به كل الأنبياء، وهو الذي جاء به كل الأنبياء. قال الله سبحانه وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. وذكرنا أن هذا فيه رد على اليهود والنصارى الذين قالوا إن إبراهيم كان يهوديا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رؤساء اليهود: الله يا محمد، لقد علمت أن أولى بإبراهيم منك ومن غيرك، وأنه كان يهوديا، وما بك إلا الحسد، وما بك إلا الحسد. فأنزل الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. وأيضا فيه رد على النصارى، لأنهم أيضا يقولون كان إبراهيم نصرانيا، لكن مناسبة الآية أو سبب نزولها كان في قول اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم: ما بك إلا الحسد، ولقد كان إبراهيم يهوديا ونحن أولى به منك. فالله عز وجل يقول: أولى الناس، يعني أحق الناس بإبراهيم، الذين اتبعوه يعني في زمانه، وهذا النبي أي محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: ودت طائفة من أهل الكتاب. ودت بقلوبهم، ودت بقلوبهم، وهم يريدون ذلك، وهم يريدون ذلك ويسعون إليه. فسبب نزول هذه الآية هو أن اليهود في المدينة سعوا لأن يكون حذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر ومعاذ بن جبل أن يكونوا يهودا، فدعوهم إلى اليهودية وسعوا إلى ذلك سعيا حثيثا. فهذا السعي هو الذي أنزل قول الله سبحانه وتعالى: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، بأن اليهود سعوا لإضلال حذيفة وعمار ومعاذ بن جبل رضي الله عن الجميع. طيب، أهل الكتاب يشمل الفريقين اليهود والنصارى، مع أن ابن المنذر أخرج بسنده إلى سفيان أنه قال: كل ما جاء في سورة آل عمران من أهل الكتاب المراد به النصارى، المراد به النصارى. هذا قول سفيان. لكن الألوسي يقول في تفسيره روح المعاني: يقول هذا خرج، يعني هذا خرج من سفيان مخرج الغالب، وإلا قد يطلق قول الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب في سورة آل عمران والمراد به إيش؟ اليهود. سفيان ماذا يقول؟ كل ما جاء من أهل الكتاب في سورة آل عمران المراد به النصارى. الألوسي يقول كلام سفيان يحمل على الغالب، وقد يطلق الله عز وجل في سورة آل عمران قوله أهل الكتاب والمراد بهم من؟ اليهود. لكن أقول أنا، لكن إذا قال الله عز وجل في سورة آل عمران أهل الكتاب، اعلم أن الصفة اشترك بها الفريقان، حتى ولو كان سبب النزول يهود أو كان سبب النزول النصارى، اعلم أن الصفة التي يقول الله عز وجل فيها في سورة آل عمران من أهل الكتاب أو أهل الكتاب، اعلم أن الصفة يشترك فيها ماذا؟ الفريقان، حتى لو كان سبب النزول يهود. يعني هذه الصفة في اليهود وأنهم سعوا إلى أضلال حذيفة ومعاذ، اعلم أن هذه الصفة موجودة حتى في النصارى، حتى في النصارى، لكن السبب كان في اليهود لأنهم عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، لأنهم عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. إذن الصفة التي يقول الله عز وجل عنها في سورة آل عمران أهل الكتاب، ثم يذكر صفة أو حكما سبحانه وتعالى، اعلم أن الحكم أو الصفة تنطبق على الفريقين، وأنه لا يضر إن كان سبب النزول يهود أو نصارى. رابعا قوله سبحانه وتعالى من أهل الكتاب، من، ذهب بعض أهل العلم إن أنها من تبعيضية فتصبح طائفة، أي بعض، يعني بعض أهل الكتاب يودون لو يضلونكم، وذهب البعض من أهل العلم إلى أن من هنا تبيينية، بيان الجنس وليست كالتبعيض، وعلى قولهم كل أهل الكتاب يودون إضلالنا. إذن عند أهل العلم قولان في كلمة من، منهم من قال من تبعيضية، أي ودت طائفة من أهل الكتاب، بمعنى ودت طائفة من بعض أهل الكتاب لو يضلونكم، وذهب البعض إلى أن من هنا ليست تبعيضية وإنما هي لبيان الجنس، كما في قول الله سبحانه وتعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، أي فاجتنبوا الرجس التي هي الأوثان، فهذا بيان الجنس وليست من التبعيضية، وليست من التبعيضية. فيصبح التفسير على قولهم ودت طائفة وهم كل أهل الكتاب، ودت طائفة وهم كل أهل الكتاب لو يضلونكم، لو يضلونكم. وهذا الأرجح، الأرجح أن أهل الكتاب فيهم هذه الصفة يشتركون فيها جميعا، كلهم يودون أن يضلونه، وأنه لا يستثنى من ذلك إلا القلة ممن يسعون للبحث عن الحق. أما من أصر على اليهودية والنصرانية، إصراره هذا فيه ود أن نضل نحن، وهذا سنبينه بعد قليل في قول الله سبحانه وتعالى وما يضلون إلا أنفسهم. فكونهم لا يضلون إلا أنفسهم هذا فيه بيان أنهم مصرون على ما هم عليه من الضلال. إذن من فيها قولان، منهم من قال تبيينية لبيان الجنس، ومعنى هذا أن كل أهل الكتاب يودون إضلالنا، ومنهم من قال من تبعيضية فيصبح المعنى يود بعض أهل الكتاب لو يضلونا. الضلال ضد الهدى، الضلال ضد الهدى، وهو فقد الطريق، فقد الطريق، ويأتي بمعنى حسي ويأتي بمعنى معنوي. أما المعنى الحسي كإطلاق كلمة الضالة على البهيمة، فالبهيمة الشاردة الضائعة تسمى ضالة، وكل ما فقدته من شيء يسمى ضالة، وكل ما فقدته من شيء يسمى ضالة. ومنه ضلال الطريق، إذا ضعت عن الطريق المطلوب تقول ضللت الطريق، هذا ضلال حسي يعني يدرك بالحواس الخمس. ومنه الضلال المعنوي كقولك ضللت الطريق المستقيم، أو قولك عن المعصية هذا ضلال، أو قولك عن الكفر هذا ضلال، هذا ضلال إيش؟ معنوي. والضلال درجات، أقله أو أيسره أو أقله ما كان أقله ضررا، إذا قل ضرر الشيء قل ضلاله، قل ضلاله. ففقد دريهمات يسمى ضلالا، ضللت بعض مالي أو يعني ضالتي هنا شاه أو شيء يسير، غير لم يكون ضلال يخلد في النار والعياذ بالله، فهو يتفاوت بتفاوت ضرره. الضلال درجات. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى، طيب هذا الضلال ليس بكثير من ضلال الشرك والكفر كذا، حتى جاء في بعض التفاسير أن الضلال هنا هو ضلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أضاع الطريق وهو صغير في بعض شعاب مكة فهداه إلى الطريق. وقالوا إن وقال بعضهم إن الضلال هنا بمعنى أنه لم يعرف الإسلام أو أنه لم يعرف كيف يعبد الله سبحانه وتعالى، هذا أيسر بكثير من ضلال الشرك والعياذ بالله والهلاك في الشرك. والضلال في قول الله سبحانه وتعالى وما يضلون إلا أنفسهم ذهب العلماء فيه إلى مذاهب شتى، أهل الكتاب يودون لو يضلون يخرجون من الإسلام إلى دينهم يردون إلى دينهم، طيب ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يقول الله عز وجل وما يضلون إلا أنفسهم، إذا فعلوا هذا الأمر لا يضلون إلا أنفسهم. ما معنى ما يضلون إلا أنفسهم؟ أقوال. قال بعض أهل العلم أن يزيدون بهذا الضلال هلاكا، هذا القول الأول، وما يضلون إلا أنفسهم أي لا يزيدهم هذا الفعل إلا هلاكا. ليش؟ لأنهم يأخذون إثم ضلالهم ويأخذون إثم الدعوة إلى ضلالهم، فصار عندك فعلان، فصار عندك فعلان، الفعل الأول الضلال مجرد الضلال، الفعل الثاني الحرص على إضلال الغير. إذن في سعيهم على في التشويش على المسلمين أو في تلبيس الحق في الباطل أو في إثارة الشبهات، هذا الفعل يقول الله عز وجل عنه وما يضلون إلا أنفسهم بأنهم يزيدون هلاكا بأن يبوءوا بإثم غيرهم. وقال بعض أهل العلم وما يضلون إلا أنفسهم أي أمثالهم، كما نقول نحن الشيء هذا نفس هذا أي مثله، هذا نفس هذا أي مثله، أي وما يضلون إلا أمثالهم ممن يجالسوهم وهم على شاكلتهم. وما يضلون إلا أمثالهم ممن كان في قلبه هوى وضلال وغي، ممن يجالسهم ويشاكلهم. يقول الألوسي رحمة الله عليه يقول وفي هذا دلالة على معجزة خبرية غيبية، أن الله عز وجل يطمئن المسلمين أنه يعني لن يرتد أحد من الإسلام إلى اليهودية، وما يضلون إلا أنفسهم، لن يصبح مسلم يهوديا. وعلى مر التاريخ ما سمعنا عن مسلم انقلب يهودي إلا طبعا في هذا العصر الغريب العجيب اللي زمن رأينا فيه كل العجائب وأصبحت الأذناب فوق الدوائب أعجب الأزمنة هذا. أما على مر التاريخ ما سمع عن مسلم صار يهوديا إلا النزر اليسير الشواذ لا حكم لهم. أما كجماعات وأفراد وأسر وعوائل تتحول ما يذكر هذا. هذا ما قاله الألوسي في معلقا على هذه الآية أن هناك إعجاز خبري أنه مهما دعوا وسعوا هم يسعون. قنوات وبرامج وميزانيات ضخمة ترصد لأن ينقلب المسلم إلى اليهودية. وإذا قارنت بين سعيهم وبين الردة إلى اليهودية من المسلمين تجد الأمر ضلال عندهم وأنهم يضلون أنفسهم، لأن لا لا يستحيل أن ينقلب المسلم إلى اليهودية. طيب إذن وما يضلون إلا أنفسهم مهما بذلوا. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وقيل القول الثالث، وقيل إن المراد بقوله سبحانه وتعالى وما يضلون إلا أنفسهم أي وما يزيدهم ذلك إلا إصرارا على دينهم. يعني إذا دعوا غيرهم هذا فيه بعد لهداية أنفسهم لأنهم تجاوزوا مرحلة أن ينظروا بين الحق والباطل وإنما صاروا دعاة إلى الضلال، فهذا فيه زيادة إصرار على ما هم عليه، يصرون على دينهم زيادة. وكلما دعا الإنسان إلى دينه زاد ذلك تمسكا في دينه فيصبح حتى لو عرف الحق يصعب عليه أن يتبعه لأنه كان في الماضي داعية إلى ضلالة، بخلاف العامي من عوام اليهود أو العامي من عوام النصارى إذا دعوته للإسلام يقبل أو على الأقل لا يصر على النصرانية مثل ما يصر الداعية. الداعية قد تأخذه العزة بالإثم وقد يكابر ولا يرضى أن يقول الناس عنه أنك كنت تدعو على جهل وعلى ضلال. هذا القول الثالث أنه وما يظنون إلا أنفسهم بأن فعلهم هذا يزيدهم إصرار يزيدهم إصرارا على إيش؟ على ضلالهم، يزيدهم إصرارا على ضلالهم. هذه ثلاثة أقوال. قال الله عز وجل وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون بحجم هذا الضلال الذي يقعون فيه، لا يعرفون تبعات هذا الأمر، ولو شعروا لما دعوا إلى ضلالهم، ولو شعروا بما يترتب عليهم من الإثم لما دعوا إلى ضلالهم. ولكن هذا كقول الله تعالى في آخر سورة آل عمران إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، ولو أشعرهم الله عز وجل بخطورة ما يفعلون لما ازدادوا إثما، ولكن الله أملى لهم أخفى عنهم ما يفعلونه وخطورة ما يفعلونهم حتى يزدادوا إثما. فهذه آية زاجر زجر شديد لليهود والنصارى إذا تأملوها وعرفوا تفسيرها خافوا من التمادي في الباطل، خافوا من التمادي في الباطل. قال الله عز وجل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. تشهدون ماذا؟ تشهدون المعجزات الدالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، وتشهدون الحجج والبراهين. فالحجج والبراهين أمر معنوي، كون هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين هم فيه يختلفون ويجدون فيه تناسق القصص مع التاريخ وانسجام القصص مع التاريخ وانسجام الأحداث مع العقل واستقامة دعوات الأنبياء، كل هذه الأمور مترتبة على بعض حجج وبراهين. كيف تكفرون وأنتم تشهدون هذه الحجج أو تشهدون المعجزات؟ إذا قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أريد كذا وكذا آية يأتيك بها صلى الله عليه وسلم بإذن الله عز وجل، بإذن الله عز وجل. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد لا أؤمن بك حتى يشهد لك هذا الضب، وأخرج من جيبه ضب، فقال الضب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الضب اشهد، فقال الضب أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فشهد الأعرابي. جاء أعرابي ثاني قال يا رسول الله أو قال يا محمد، الأول قال يا محمد ثم شهد، الثاني قال يا محمد لا أؤمن بك حتى تشهد لك هذه السلمة، السلمة شجرة في شاطئ الوادي، فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت السلمة الشجرة أمام الناس تخط الأرض حتى وصلت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشهدي، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال الأعرابي وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. طيب نبي يأتيك بهذه المعجزات الحسية، ثم بالأخبار والحجج والبراهين المعنوية، إيش بقي؟ لما تكفرون بآيات الله؟ لما تكفرون بآيات الله؟ ولهذا قال الله عز وجل أهل الكتاب يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، سواء الحجج والبراهين أو المعجزات الدالات. واضح؟ كفار قريش قال يا محمد لا نؤمن بك حتى تفلق لنا القمر نصفين، فانفلق القمر نصفين، كل نصف فوق جبل، كل نصف في مكان وبينهما الجبل، الجبل بين نصفي القمر، وهم يرون وقالوا سحر أعيننا محمد. قال الله عز وجل بعد ذلك يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وأنتم تعلمون، وتكتبون الحق وأنتم تعلمون. التلبس من لبس الثوب، والمراد به هنا التغيير في المظهر. أي مظهر الذي يغيرونه؟ مظهر الحق والباطل، مظهر الحق والباطل. وهذا من أخطر الأفعال التي يفرح بها الشيطان. الإنسان لو ما لبس الحق بالباطل، لو ما لبسه يشتبه على الناس بعض الشبهات، فيرفعونها إلى أهل العلم ويسألون أهل العلم فترفع هذه الشبهة. لكن أن يأتي إنسان بتلبيس الحق بالباطل هذا أخطر ما يكون. ويقول أهل العلم أيضا الباطل لا يمكن أن يسري بين الناس، لا يمكن أن يسري بين الناس إذا لم تلبسه بشيء من الحق. لازم يكون كلامك في شبه الساحر. أحيانا يقول حق الرجل الذي أراد السحر يقول اقرأ آية الكرسي الصبح، ثم يعطيه طلاسم وشعوذات وخرافات بقية النهار، لكن حتى يدخل قلبه يقوله في البداية اقرأ آية الكرسي، هو ما يريد أن تقرأ آية الكرسي أصلا، لكن حتى ينطلي سحره على الناس يطعم كلامه بشيء من الحق، يطعم كلامه بشيء من الحق. ولو لم يلبس أهل الباطل باطلهم بشيء من الحق من طلع على الناس، من طلع على الناس. ولهذا يقولون يدس السم في العسل، إذا أعطاك السم راح تشربه، لكن مع شيء من العسل أنت ستأكل العسل فيدخل السم في بدنك والعياذ بالله. كذلك تلبيس الحق بالباطل. طيب تلبيس حق بباطل صار في خلطة، لأن اللبس والملبوس شيئان، أنت تلبس الثياب، إذن أنت والثياب صار هناك شيئان، وهنا ماذا؟ الحق والباطل، لابس وملبوس، لابس وملبوس. طيب أي حق وأي باطل الملبوسين هنا؟ أي حق وأي باطل الذي يقول الله عز وجل عنه يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل؟ أي حق وأي باطل؟ أقوال عند أهل العلم. قال الحسن وابن زيد، قال الحسن وابن زيد المراد تحريفهم التوراة والإنجيل. إذا التوراة والإنجيل كان فيها حق ولا ما كان فيها حق؟ التوراة والإنجيل نزلت فيها حق ولا ما فيها حق؟ التوراة والإنجيل نزلت فيها حق، حق من الله وهداية للناس. فهم ماذا فعلوا؟ حرفوا. لما حرفوا صار التحريف والتوراة في مكان واحد، التحريف والإنجيل في مكان واحد، تلبسون الحق بالباطل. إذا هذا أول قول، قول من؟ الحسن وابن زيد يقولون لما تلبسون الحق بالباطل، أي لما تحرفون التوراة والإنجيل، فخاطتم الحق بالباطل. أما ابن عباس رضي الله عنهما فيقول المراد به النفاق، لأن ابن عباس فسر الآية بما يجيء بعدها من خبرهم في الردة، يؤمنون أول نهار ويكفرون آخرة، والمراد بإيمانهم الأول النفاق. إذن ابن عباس يربط هذه الآية بالتي بعدها، وهو قول الله تعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخرة. ابن عباس يقول: لبسهم الحق بالباطل في أن نافقوا، أظهروا الإسلام في بداية النهار وأبطلوا إيش؟ الكفر، لأنهم يريدون أن يكفروا آخر النهار. إذن القول الثاني وهو قول ابن عباس أن المراد بقول الله سبحانه وتعالى لما تلبسون الحق بالباطل النفاق، إظهار الإسلام وإبطال الكفر، لأن الآية بعدها تتكلم عن هذا الموضوع. القول الثالث وهو قول قتادة ابن دعامة السدوسي رحمة الله عليه على الجميع، يقول قتادة: المراد هو إيمانهم بموسى وعيسى وكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا تلبيس الحق بالباطل، لأن الإيمان بالأنبياء هو إيمان بهم كلهم، فمن آمن ببعض الأنبياء وكفر ببعض كأنه كفر بالكل، كذب قوم نوح المرسلين، مع أنهم ما كذبوا إلا نوح، لكن تكذيب نوح تكذيب لكل المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبت عاد المرسلين، واضح؟ لأن تكذيب نبي واحد هو تكذيب لكل الأنبياء. هؤلاء يقولون: نحن نؤمن بكل الأنبياء لكن محمد ما هو نبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. رب العزة يقول: لما تلبسون الحق بالباطل؟ إيمانكم بموسى وعيسى حق، كفركم بمحمد باطل، لما تلبسون هذه وهذه وتجعلون أنها طبيعية، أمر طبيعي؟ أبدا، إيمانكم بموسى وعيسى من جنس إيمانكم بمحمد، كما أن إيمانكم بمحمد من جنس إيمانكم بموسى وعيسى. ليش تلبس الحق بالباطل وتكتمون الحق؟ تكتمون الحق، تعرفون أن الحق هو الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا قول من؟ قتادة. القول الرابع قول أبي علي وأبي مسلم، يقولون يا أخوة القول الرابع عكس القول الثاني. القول الثاني إيش؟ النفاق، يعني إظهار الإسلام وإبطال الكفر. القول الرابع عكسه، هو إظهار الكفر وإبطال الإيمان. فقالوا: المراد معرفته في باطنهم وفي قرار نفوسهم، في داخلهم يعرفون الحق لكن يلبسونه بالباطل. لا، أنت من نبي؟ والله الأدلة عندنا تثبت لنا أنك من نبي، ما رأينا شيء من صفاتك عندنا، وما في شيء يدل على أنك نبي، كل ما عرضناك على صحفنا وجدناك كذابا. فأظهروا الكفر لكن في قرارة نفوسهم يعرفون الحق واضحا. إذا الحق والباطل في القول الرابع إيش؟ حق في نفوسهم يعرفونه وباطل يظهرونه، فاختلط الحق بالباطل. إذا كم قول؟ أربعة أقوال. القول الأول قول الحسن وابن زيد، يقولون: إذا تلبسون الحق باطل تحرفون التوراة والإنجيل، لما تحرفون التوراة والإنجيل؟ القول الثاني قول ابن عباس، المراد به النفاق، يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وهذا مرتبط بالآية التي بعدها. القول الثالث قول قتادة، إيمانهم بموسى وعيسى وكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، تلبيس الحق والباطل. القول الرابع قول أبي علي وأبي مسلم، إظهار الكفر ومعاداة النبي صلى الله عليه وسلم وإنكاره، ومعرفتهم للحق في باطنهم وقرارة نفوسهم. قال الله عز وجل بعد هذه الآية: وقال الطائفة من أهل الكتاب. نفس الكلام هنا هو في نفس الكلام في قوله تعالى: ود الطائفة من أهل الكتاب. منهم من قال تبعيضية، ومنهم من قال تبيينية للجنس، منهم من قال للجنس ومنهم من قال للتبعيض، نفس الكلام، والأظهر أنها للجنس. أي وقال الطائفة، لا، هذه الآية هذه الأظهر فيها التبعيضية، لأنهم بعض أهل الكتاب قال هذا الكلام، بعض أهل الكتاب على قولين عن أهل العلم. القول الأول الآية الأولى ود الطائفة من أهل الكتاب، الراجح فيها أنها للجنس، كلهم يودون في هذا الأمر. أما الآية الثانية وقال الطائف دمها كذاب، أظهر فيها أنها تبعيضية، لأنهم منهم من قال أنهم 12 يهودي من خيبر وقرى عرينة، والقول الثاني أنه كعب بن الأشرف، فهم مجموع من أهل الكتاب، فهم مجموع من أهل الكتاب تمالأوا على هذا الفعل. طيب، يقول الله عز وجل وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون. وجه النهار أوله، وجه النهار أوله، ومنه قول الربيع ابن زياد من كان مسرورا بمقتل مالك فليأتي نسوتنا وجه نهاري. من كان مسرورا بمقتل مالك فليأتي نسوتنا وجه نهاري أو بوجه نهاري. هذا البيت من الشواهد على أن وجه النهار أوله، وقيل سمي وجه النهار لأنه أول ما يواجهك من النهار. وقال بعضهم سمي وجه النهار لأنه أشرف النهار، فوجه الشيء أشرفه ووجهاء القوم أشرافهم، فقيل سمي وجه النهار لأنه أشرف النهار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بورك لأمتي في بكورها، فالبركة في أول النهار. إذن بعضهم يقول وجه النهار اسمه وجه النهار لأنه أول ما يواجهك من النهار، أول ما تواجه من النهار أوله. وقال بعضهم وجه النهار أي أشرف النهار، أشرف النهار وأفضل النهار أوله، فهو وجه النهار من الوجاهة، من الوجاهة. سبب نزول الآية قال بعض أهل العلم إن سببها أن 12 رجلا، وهذا قول السدي والحسن، أن 12 رجلا من يهود خيبر وقرى عرينة تمالأوا وتواطؤوا على أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعون أول النهار ثم آخر النهار يكفرون، وأرادوا بذلك تشكيك المسلمين بالنبي صلى الله عليه وسلم. وين وجه التشكيك يا إخوة؟ لو جاءك الكافر بكفره وأراد إلقاء الشبهات لن تتقبل منه، لأنك متأقلم داخليا أن هذا كافر. لكن لو جاءك رجل وقال أنا مسلم، فتح باب إلى قلبك. لو جاءك وقال أنا مسلم آمنت بما أنت عليه، أبشر القرآن حق ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي، بمجرد أن يقول لك هذا كلام سيأخذ مكانا من قلبك، فتسمع له ما لا تسمعه من الكافر، فتستمع إلى كلامه ما لا تستمعه من الكافر. فقالوا آمنوا وجه النهار حتى يدخل كلامكم حتى يدخل كلامكم إلى قلوبهم، فإذا تبوأتم منزل في قلوبهم اكفروا آخر النهار. سيسألكم لماذا كفرتم، هم من باب النصح محبة لكم، ليش كفرتم؟ آمنتم وكذا ثم كفرتم، فتقول أنت وجدت كذا ووجدت كذا ووجدت وفي دينكم كذا وفي دينكم كذا، فتنطلي الشبهة ولا ما تنطلي؟ تدخل إلى القلب لما تدخل؟ تدخل، خطة خبيثة. ولهذا شرع قتل المرتد، لأن في قتله حفظ وحماية لبيضة الإسلام، لا تصير الدنيا لعبة، هذا يكفر اليوم وهذا يسلم باكر وهذا يسلم اليوم، ستصبح الأمور إثارة للشبهات وفقط. أبدا، أنت بترتد نطق عنقك، لأن خيانة، خيانة الوطن نقتل فيها. كيف خيانة الدين؟ خيانة الوطن نقتل فيها، جاسوس على بلدنا نقتله، فكيف خيانة الدين؟ تدخل أول النهار تكفر آخرة، ثم تأتي أول النهار تؤمن ثم تكفر، ويصير شغلنا حنا بس نحطك ونسمع شبهاتك ونرد عليك، ما عندنا شغل في الدين إلا نحطك ونسمع شبهاتك ونرد عليك، وفي ذلك خيانة للدين. فشرع قتل المرتد، من بدل دينه فاقتلوه، يقول صلى الله عليه وسلم، حتى لا يلعب الناس به كما فعل اليهود. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار ثم اكفروا آخرة، ليش؟ لعلهم يرجعون عن دين محمد صلى الله عليه وسلم فيكفروا به. وقال بعض أهل العلم وهم مجاهد ومقاتل والكلبي، المراد بهذه الآية وجه توجيه القبلة إلى الكعبة. فقالوا إن كعب بن أشرف قال لقومه أو لمن معه: صلوا مع المؤمنين إلى الكعبة حينما وجهت القبلة، ثم ارجعوا وصلوا إلى بيت المقدس. وقالوا: لا، ما نصلي إلى الكعبة، ليش؟ احنا كل الوقت نصلي لبيت المقدس، والآن تحولنا إلى الكعبة، سنرجع ونصلي إلى بيت المقدس. فيتزعزع وضع المسلمين إذا رأوكم صليتم معهم إلى الكعبة وهم كانوا يصلون إلى بيت المقدس، ثم رأوكم تنحرفون إلى بيت المقدس، سيتزعزعون، ثم ارتدوا واتركوه. لا لا لا، لهذه ولا لهذه، أنت يا محمد ما عندك دين. خطة خبيثة ولا ما هي خبيثة؟ خبيثة خبيثة خبيثة. بين الله عز وجل ذلك في القرآن، فقال: وقال الطائفة من الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله. يقول الله عز وجل، الهدى من الله عز وجل، صليت البيت المقدس ولا صليت البيت الكعبة، الهدى من الله عز وجل، هو الذي يضع الكعبة، وهو الذي يأمركم، وهو الذي ينهاكم، وهو الذي يحدد الهداية والضلال، ويحكم على الكفار بكفرهم، ويحكم على المؤمنين، الحكم ليس لكم. نقف عند هذا القدر على نكمل في الدرس المقبل، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.